أو يأتي بعض أولياء الأمور، بعض آباء المرأة أو الفتاة، فيقول أنا لا أريد مهرا لها، إنما قد ائتمنتك على ابنتي لا أريد شيئا. وهذا إنما كان من الجهل، فإن أمر الصداق ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو واجب في عقد الزواج لا بد من حصوله. والله سبحانه وتعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية، فإن طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي أن الصداق والمهر حق خالص للمرأة لا ينازعها فيه أحد، تمتلكه وتستحقه بالزواج، لا يجوز لأحد أن يأخذها أو أن يلغيها، فإن أخذته ثم بعد ذلك طاب نفسها أن تعطي شيئا لزوجها منه، فعندئذ قال سبحانه فكلوه هنيئا مريئا، فلا بأس بذلك عندئذ. وقد يكون المهر مسمى، وهذا الأفضل أن يسمى المهر وأن يعرف الطرفان ما هو هذا المهر وما هو تحديده، فإن لم يسمى المهر فقيل كما يقول أكثر الناس هو المسمى بيننا، فإن سألت عن المسمى بيننا لا تدري، فيفرض لها مهر المثل، أي مهر مثيلاتها أخواتها أو قريباتها ممن هم في مثل أعمالها أو متقاربين، وفي مثل حالاتها الاجتماعية أو متقاربين. وقد يكون المهر نقدا، وقد يكون عينا، وقد يكون عاجلا أو مؤجلا، وهكذا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه، أي حق هذه المرأة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذت منكم ميثاقا غليظا. فإن هذا المهر كان عن ميثاق غليظ، وهو أمر الزواج، فلا يجوز التفريط فيه ولا الاعتداء، فإن كثيرا من النساء بل أكثر النساء في مجتمعاتنا لا تنال حظها بصورة حقيقية من هذا المهر، فلا نؤيد أبدا الدعوة للغاية ولا يرضي هذا الشر. وإنما فقط نقول إن الشريعة وإن جاءت بإطلاق الأمر في المهر وأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، إلا أنها دعت إلى التيسير فيه. والتيسير في المهر لا أقصد الآن الكلام عنه بالتحديد، بل التيسير في شأن تجهيز الزواج عموما. وقد جاء في سنن الإمام أبي داود وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيسره، وفي رواية خير الصداق أيسره. خير النكاح أيسره مؤونة وأيسره تكلفة، وأبعده عن التكلف والمباهاة والتكاثر والتنافس، وهذا يعم النكاح كله، يعم تجهيز الزواج كله. وخير الصداق تحديدا أيسره، فهو أبرد وأنفع للطرفين، وهذا أمر حقيقي، فإن الذي يريد في أمر الزواج من غير تفريط تجد أثر ذلك في حياته. فلما ابتعد عن المباهاة وعن أمر التكاسل والتنافس والتقليد تجد أن الله المالك له، فيبدأ الزوج حياته الزوجية من غير ديون مما يسكنه ظهره، وهذا أدعى لأن يستمر في حياته خفيف الظهر طيب النفس، وبالتالي ينتج عن ذلك بعدها أن الله يبارك له في حياته وفي رزقه، وهذا كثيرا ما يحدث. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا كثيرا ما ترى، يبدأ الإنسان حياته بيسر وتيسير وابتعاد عن التكلف فيبارك الله له ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعكس ذلك تراه أيضا، يبدأ الإنسان حياته بإثقال وبتكلف وبالنظر للمباهاة وأنظار الناس فيثقل ظهره بالديون، ولا يتعافى من ذلك إلا بعد كثير من الأضرار، عافانا الله وإياه. خير النكاح أيسره، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فقير جدا معدم: أصدقها ولو أو التمس ولو خاتما من حديد. قال: هل معك شيء أي مهر لها؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما أتى المدينة وبدأ التجارة تزوج مباشرة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ تزوجت؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاف. وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اعتنى بهذه القضية اعتناء كبير، وخطب على المنبر يدعو ويهتم بها وينهى عن المغالاة في المهور. وإن هذا لحقيق بالتأمل، فإن قائلا قد يقول: إن الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في بدايته ربما كان عن قلة ذات يد. أقول: ها هو عمر رضي الله عنه بعد أن صار خليفة وبعد أن فتحت الفتوحات وكان للمسلمين من الرزق والبركة ما لهم وأغناهم الله من فضله خصوصا أهل المدينة، ومع ذلك كان ينهى عن المغالاة في كلمات تدلك على عمق فقهه وبعد نظره رضي الله عنه. كما رأى الإمام النسائي وغيره أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: لا تغالوا في صدق النساء، يعني في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله في الآخرة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في صداق امرأة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 200 أوقية. وتأمل هذا، والأوقية هنا من الفضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسر الله عليه وفتح له خيبر وما زاد عن 100 أوقية لواحدة من نسائه. وإن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها قد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان فقيرا في بداية الهجرة، فكان يفكر كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يريد الزواج بها وهو فقير، إلا أن الذي حمله وجرأه على ذلك معرفته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فقال يا رسول الله، فخطبها ثم قال يا رسول الله ابن لي، يعني يريد أن أدخل، يريد أن يشرع في الزواج مباشرة والدخول، فقال أعطها شيئا، يعني شيئا من مهرها، فقال ما معي شيء. علي رضي الله عنه كان عنده ناقة قد أعدها لتجهيز أمر الزواج، عقرت لسبب ما لا نطيل بذكره، وكان يبكي بسبب هذا، فكان فقيرا جدا رضي الله عنه. فلما جاء موعد الدخول قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما معي شيئا، قال وأين درعك الحطمية؟ درع تستخدم في الحرب، هتكون بكام؟ كم يكون زمنها؟ قال أعطها درعك الحطمية، درع الحطمية يكون في مهد فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. فقال عمر رضي الله عنه فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من 200 أمية. ثم قال عمر رضي الله عنه وإن أحدكم ليثقل أو ليثقل في صداق امرأته حتى تقع عداوتها في نفسه ويقول لقد كلفت بك علق القربة. انظر لفقه عمر رضي الله عنه كيف نحلل تحليلا نفسيا لهذا الحدث. الواحد من الأزواج يظل يجتهد ويجمع ويعمل ويتعب ويستدين حتى يجهز للزواج والمهر، فإذا بنفسه تتغير تجاه امرأته التي يسعى للزواج بها، إما أن يقول ذلك بلسان مقاله أو يفكر فيه خاصة عندما يشتد عليه الأمر أو تشتد الأزمة يفكر أنا كان علي من دمي، إيه اللي دخلني الدخلة دي؟ ما الذي حدث لعمري؟ هذه المرأة قد ضيقت علي حياتي، صار هذا الزواج بالنسبة له شيئا يدعوه للسخط. قد يقول قائل لا هذا لا يحدث، قد يحدث، فقد يحدث أن الإنسان إن تغيرت عليه امرأته يوما، كما يحدث كثيرا بين الأزواج، فيتذكر ما هو فيه من ثقل ومن ضيق حال ومن دين خصوصا في أول الزواج، يقول لقد كلفت بك علق القربة. يعني إيه؟ قالوا علق القربة أي الحبل الذي يربط به القربة من الماء ويعلق، يعني أنا تعبت لدرجة أنني اجتهدت في شراء كل شيء حتى الحبل هذا. وفي لفظ لقد كلفت بك علق القربة، فقال بعض العلماء معناه أي أنني تعبت وعرقت من أجل هذا كما يخرج الماء من القربة عرقا يعني، وبعضهم قال أي معنى ذلك أي أنني فعلت ما لم يفعله أحد حتى أتزوج. فعمر رضي الله عنه يريد أن يبين أن السعادة لا تكون بالمبالاة في المهور والتزويج، لا تظن أبدا أنك كلما اشتريت وأتزوجت أتيت وباهيت وتكاثرت، فإنك بذلك سترضيها وتحبها وتحبك. الأمر ليس بهذه الصورة، بل كثيراً ما تكون النتيجة عكسية، والنفسية تضطرب. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال مقولة عجيبة أيضاً، قال: وإن الناس لينظرون إليكم نظر الحدأة إلى طعامها. الحدأة شديدة النظر والتركيز إلى الطعام الذي تقصده. فهو يقول: إن الناس يقلد بعضهم بعضا. وهذا عجيب من عمر، فإنك تراه أمام عينيك بصورة عجيبة. ما من أحد يزيد شيئا جديدا إلا وتجد الناس يبدأون في التقليد، شيء لم يكن موجودا في أعرافهم إذا بهم يقلدون. وهذا نراه جميعا. وأكثر من يعاني هذا، لا أقول الزوج فقط، بل حتى والد الزوجة قد تكون معاناته أحيانا أشد، لأنه مضطر لسماع كلام الزوجة. زوجتي نريد أن نشتري كذا وكذا وكذا، والإنسان المسكين يسلم ويعمل طوال عمر. بعض الناس كل مهمته في الحياة أن يعمل ليزوج بناته، هذه مهمته التي يأمل أن تنتهي بنجاح، ولم يكن الأمر بهذه الصعوبة أبدا. فالناس يفتون ويغالون ويقلد بعضهم بعضا في عدد المفروشات، في عدد الفوض، في شأن الزواج، في شأن الحفلة التي تقام، والقاعات، وغير ذلك من أمور كثيرة. كلما زاد أحد شيئا نظر الناس إليه نظر الحدة وقلد بعضهم بعضا، وهذا من أشد الأسباب في شأن المغالاة في أمر الزواج. والله سبحانه وتعالى يقول: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، كلمة التكاثر هنا أعم من التكاثر والمباهاة في النسب، بل في كل شيء محاولة التكاثر بين الناس. أنني أكثر من فلان، أنا جئت في بيتي لابنتي بأكثر مما جاء أخي أو خالها أو جارها أو غير ذلك، والآخر يقول: أنا جئت في بيتي أكثر من صديقي في الأساس أو في شأن المنزل أو غير ذلك. يتكاثر الناس، يكاثر بعضهم بعضا، ألهاكم التكاثر. وإن أمر الدنيا قد أعمى كثيرا من الناس، فصار لا شاغل لهم إلا المباهاة في مثل زينة الدنيا، وقل الوازع الديني في نفوسهم، مما اضطر كثيرا من الشباب إلى أن عزف عن هذه الفكرة أصلا، خاصة مع ما يحصل من غلاء شديد وتأخر في الاقتصاد، وبلايا جرها علينا الربا وما يقوم به المراهون. فعم الفساد، فإذا بكثير من الناس صار طموح الزواج في نفسه بعيدا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن شرع فيه وجد بوابة من الجحيم تفتح عليه، عافانا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، فإنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال هل نظرت إليها؟ يعني عند الخطبة، فإن في أعين الأنصار شيئا. قال نظرت إليها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم أصدقتها؟ وسياق الحديث يدل ورواياته أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يلتمس منه عونا لأمر الزواج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن تسمية الصداق لعله يعينه. قال كم أصدقتها؟ قال أصدقتها 4 أواق من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا 4 أواق وكأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، ما معنى من أعطيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يركز هنا على القضية الشائعة، وهي أن أحدنا لا يسعى في المغالاة والتكلف بما لا يطيق. فإذا بالزوج يسعى فيعقد حفلا يتكلف فيه الآلاف، وإذا به يغالب في أمر أساس بيته، وإذا به يفعل ويفعل، ثم يأتي يسأل الناس الإعانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنما تنحتون من عمد هذا الجبل، يعني زي ما يكون في جبل من الذهب وانتم متأشرون تحت المآد، كأنما تنحتون من عمد هذا الجبل، ما معنى ما نعطيك؟ وترى الرجل ومثل الفتاة يأتي بأشياء عجيبة، وهذا أمر عجيب ينبغي التركيز عليه. فإنك تجد مثلا أن البعض يقول لا بد أن نأتي ب50 فوطة، شوية البعض قال لا معكش صار الوقت أقل حاجة سمعتها 100 فوطة. طيب يا جماعة، الذي كلنا لو سأل أحدنا نفسه كم نستعمل في أسرتنا من عدد الفوط، كم فوطة يعني نستخدمه؟ 10 أو 12 بتفضل سنين، يعني 100 فوطة دول هل ممكن أن نستعملها وأن تبلى طوال عمرنا؟ فإذا ب10 فوط ولا 15 هي التي تستخدم، وباقي الفوط هذه مدخرة في دولاب، وإذا بالنساء صرنا يتفنن فيها، يعني الوقت محطوطة كده هداف في الدولاب بس عايزين نستفيد، فإذا بهم يتفننون في جعلها على أشكال وزينة، على أشكال فيونكة دباديب. هذه هي وظيفة الفوط التي استفاد من أجلها والد العروس. ده مثال واحد. البلائع التي تكون في المنازل ما هي فائدتها؟ أخبرني بالله عليك، ما فائدة براقع في كل المنزل بهذه الصورة تتكلف آلافا مؤلفة من أجلها يستدين؟ ما فائدة كل هذا الفرش؟ ما فائدة النيش وما يحويه من أشياء لا تستخدم، وبعد شرائها بالآلاف المؤلفة إذا بها يغلق عليها ويؤمر الزوج أن يشتري ملاعب وأكوان حتى تستخدم، وأما هذه فلا اقتراب ولا تصوير. ما فائدة كل هذا؟ أمن أجل هذا يستدين والد الزوجة ويسأل الناس ويحصل له من الفضيلة ما يحصل من أجل ماذا؟ لا أقول أننا نلغي كل شيء، ولكن نقول التؤدة التؤدة والعقل العقل، وكل شيء يأتي بعد ذلك. كسرة الملابس لا حاجة لها، فإنها تكون على هيئة المضاد، يعني لما نجيب للبنت أعداد كبيرة من الملابس ربما هي لن تستخدم بعضها لأنكم تترتبتم. فما الفائدة من كل هذا التكاثر وهذه المباهاة والناس ينظر بعضهم إلى بعض؟ والعلة في هذا أن الزوج يخشى أن يتهم بالبخل، وامرأته تقول له: انظر لو أن ابنتك ذهبت وتزوجت فإن حماتها ستعايرها بقلة ما جاءت به. هذه كلها أمور تافهة يعذب الناس أنفسهم من أجلها. لا بد من وقفة من العقلاء، لا بد أن يتفق والد الزوجة مع زوج ابنته الذي يتقدم لها: أنني لا أثقل عليك ولا تثقل علي، لا أسألك نوع ما جئت به ولا عدد ما جئت به، ولا تسألني عن شيء، ولا دخل للنساء في هذه الأمور. لا بد أن نكف مثل هذا الجهل، لأن الذي يدفع ثمنه بحرب هو والد الزوجة أو هو العروس أو الزوج نفسه، ويحصل من ذلك ما يحصل. وقفة لله سبحانه لا بد أن يقفها العقلاء وأن يخفضوا مما يحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة فؤادنا. اللهم استر شبابنا وفتياتنا وزوجهم، وارزقهم العفة والسداد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.